كما يدل على مشروعية التيامن حال الدخول إلى المكان. نعم، إيه هو الدليل؟ أنا يحب التيامن في كل شيء. طيب،